بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا مقبلون على ليلة 26 من شهر رمضان، وهي الليلة 6 من 10 ذي الحجة، ولم يبق من شهر رمضان بعدها إلا 4 ليال وربما دون ذلك. ولذلك فإن المؤمن حري به أن يتغانم ما بقي من وقته، وليعلم المؤمن أن الأعمال بالخواتيم، فإذا ختم للمرء في آخر أيام شهره بحسن كان ذلك الحسن منجرا إلى سائر شهره بالمثوبة من رحمة الله عز وجل. وقد تقدم معنا في أوائل درسنا في أول هذه العشر أن المرء إنما ينشغل بالأفضل في هذه الأيام استغلالا لشرف الوقت. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن أفضل ما يشتغل به في هذه الأيام العشر، أعني 10 ذي الحجة، 4 أعمال. أول هذه الأعمال لزوم المساجد وكثرة المكث فيها، ومن لزوم المساجد الاعتكاف فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في العشر الأواخر. والعمل الثاني الذي يتأكد في هذه العشر أن المرأة يعنى بكتاب الله عز وجل وقراءته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في قراءة القرآن في شهر رمضان، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وفهم من ذلك التابعون ومن بعدهم زيادة قراءة القرآن في العشر الأواخر، حتى إن بعضهم كان يختم في كل يوم ختمه. العمل الثالث الذي يكون أفضل من غيره من الأعمال، وهو قيام الليل وكثرة الصلاة فيه، فإن من صلى الليل في هذه العشر الأواخر فإنه مغفور له ذنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العمل الرابع الذي يتأكد هو الذي سنتحدث عنه في هذا المساء، وهو الدعاء، فإن للدعاء في رمضان عموما خصيصة، وفي آخره تأكيد أكثر من غيره. أما في رمضان فإن الله عز وجل ذكر في كتابه آية عظيمة في إجابة سؤال السائلين، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك فإن هذه الآية أوردها الله عز وجل في ضمن آيات شهر رمضان، فقبلها آي وبعدها آي، فذكر الله عز وجل آية الدعاء بينها. ومن المتقرر في علم أصول الفقه أن القرآن معجز بلفظه، ومعجز بمعناه، ومعجز بنظمه كذلك، فلنظمه وترتيب الآي فيه إعجاز ودلالة بيانية. فذكر الله عز وجل آية الدعاء بين آيات الصيام يدلنا على أن الدعاء في رمضان وعند الصيام له تأكيد ومزية لا توجد لغيره، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 دعوات لا ترد، وذكر من هذه الدعوات 3 دعوة الصائم، فإن الصائم إذا صام يرجى أن دعوته تستجاب ولا ترد وتقبل، وهذا من رحمة الله عز وجل بالصائمين. وقد جاء في حديث رواه البيهقي، وقد تفرد به بعض الرواة وأعله الذهبي به وهو عبد الباقي ابن قانع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان اجتهد في الصلاة والقيام واجتهد في الدعاء، وهذا يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر في الدعاء في رمضان ما لا يدعو به في غيره، بل إن من أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الدعاء. ففي حديث سلمان المتقدم عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قدوم رمضان قال: فأكثروا فيه من خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من أربع: ذكر وهو التهليل، واستغفار، وسؤال الجنة وسؤال النار، وهذه الثلاث الباقية كلها من دعاء الطلب له سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أمرين: الأمر الأول أهمية الدعاء في شهر رمضان، والأمر الثاني أهمية الدعاء بجوامع الكلم، فإن جوامع الكلم له خصوصية، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بهذه الكلمات الثلاث على سبيل الخصوص. ولذا فإن الدعاء أمره عجيب في السنة كلها وفي رمضان بالتأكيد، وفي آخر رمضان يزداد التأكيد تأكيدا. فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا جاء النصف الأخير من رمضان قنتوا ودعوا، مما يدل على أن الدعاء في النصف الأخير آكد منه في النصف الأول من شهر رمضان. بل إن أفضل عبادة تفعل لمن أدرك ليلة القدر أن يكثر من الدعاء. ثبت عند أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذا لما نقلت هذه الأحاديث لفقهاء هذه الأمة قال بعضهم، وهو سفيان بن سعيد الثوري: إن الدعاء في ليلة القدر أفضل من الصلاة فيه. قال بعض المحققين: مراده بذلك أي إن الصلاة التي فيها دعاء وطلب خير من سرد الصلاة بلا دعاء ولا طلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عائشة رضي الله عنها إلى أن تدعو الله عز وجل في هذه الليلة المباركة بهذا الدعاء، فدل على فضل جنس الدعاء عموما وعلى فضل هذا الدعاء بالخصوص. ولذا أيها الموفق، سيكون حديثنا في هذه اليوم أو في هذا المساء بعد هذه المقدمة المؤكدة على أهمية الدعاء في رمضان عموما وفي آخره خصوصا وفي ليلة القدر بالتعيين، سيكون حديثنا فيه في نقاط منطلقا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أول مسألة معنا، وهو ما يتعلق بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إنك عفو، احفظ الدعاء، فإني سأجعل بعضا من الحاضرين يقوله بعد قليل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما هو الدعاء؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما هو الدعاء؟ أحسنت، هذا الدعاء احفظه، لأنه أفضل دعاء يقال في ليلة القدر، وليلة القدر ترجى في هذه الليالي العشر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أدركها. هذا الدعاء دعاء عظيم، فيه توسل بأمرين وطلب لأمر. الأمر الأول التوسل باسم عظيم من أسماء الله عز وجل، اللهم إنك عفو. المؤمن إذا أراد أن يتوسل فإنه يتوسل بأسماء الله أو أفعاله سبحانه أو بعمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. اللهم إنك عفو، تتوسل إلى الله جل وعلا باسمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. قالوا معنى إحصائها أن يعرف معناها وأن يدعو الله بها. وفي هذا الحديث دلالة على أن من أراد أن يدعو بطلب فليختر من الأسماء الله عز وجل ما يناسب ذلك الطلب. من أراد أن يدعو الله عز وجل بالعفو والمغفرة فيسأل الله باسم العفو والغفور. من أراد أن يرزقه الله مالا فليسأل الله عز وجل باسم الرزاق. من أراد مثل زكريا عليه السلام أن يدعو الله بولد فليسأل الله عز وجل باسم الوهاب كما دعا بذلك زكريا عليه السلام. من أراد أن يسأل الله عز وجل شفاء من مرض وجبرا من كسر فليسأل الله عز وجل باسم الرحمة. وهكذا من أسماء الله عز وجل، اسأل الله عز وجل بما يناسب طلبك. حتى إن بعضا من أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إن الاسم الأعظم ليس اسما واحدا، وإنما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب يختلف باختلاف المسؤول. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة جعل الحي القيوم اسم الاسم الأعظم لله، ومرة جعل ذا الجلال والإكرام الاسم الأعظم لله عز وجل، ومرة عد غيره. وهذا قول وجيه لبعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل من غير قطع. إذن اسأل الله عز وجل بالاسم الذي يناسب طلبك، فهذا من أنسب وأحرى الأسباب لإجابة الدعاء. الأمر الثاني، إذا سألت الله عز وجل باسم فتفكر في معنى هذا الاسم، وهذا معنى ذكر القلب، أن تتفكر في معنى هذا الاسم. عندما سمى الله عز وجل نفسه باسم العفو، معنى العفو قيل الذي لا يعذب على الذنب، فيعفو عن أثره، أي يمحو الأثر المترتب على الذنب. فحينئذ إذا أذنب العبد ذنبا لم يعذبه الله عز وجل عليه. وإن من عذاب الله عز وجل على الذنب العذاب في الدنيا، فإن أقواما تعجل لهم عقوبتهم في الدنيا ربما رحمة من الله عز وجل لكي لا يعذبوا في الآخرة. وإن من عذاب الذنب الذي يعفوه الله عز وجل مناقشة الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك. إذن العذاب ليس مجرد النار وهو أشد العذاب، وإنما للذنب شؤما. حتى إن الصالحين من أهل العلم والزهاد الورع لا يعلمون أثر شؤم المعصية في دابة المرء وزوجه. قال بعض السلف: إني لأذنب الذنب فأرى شؤمه في سوء خلق زوجتي وفي تغير دابتي علي. أولئك أقوام قلت ذنوبهم فعرفوها، ونحن أقوام كثرت ذنوبنا فلم نستطع أن نعد كبائرها ناهيك عن عدها جميعها. إذن الذنب له شؤم، وأنت إذا قلت يا عفو تذكر أن الله يعفو عن جميع أثر الذنوب فلا يعاقب عليه ولا يأتي بشؤم من شؤمه، وهذا من عفوه سبحانه وتعالى. وقيل إن معنى العفو الذي يعفو الذنب كله، كما تعفو الريح أثر المسير، فلا يبقى في صحائف التي كتبت فيها حسنات وسيئات العبد يكتب فيها شيء من ذنبه.

ليس الغرض فقط إجابة الدعاء، نعم هو غرض، لكن هناك أغراضا أخرى. أنت تتعبد الله عز وجل، تؤجر على الدعاء ولو لم يستجب دعاؤك، لو لم يستجب الدعاء تؤجر على هذا الدعاء. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا يدلنا على الحصر، لأنه قدم المعمول على العامل، لأن أصل الجملة العبادة هي الدعاء، فلما قدم المعمول على العامل دلنا على الحصر. وهذا يدلنا على فائدة، أن من أعظم القربات التي يجب إفرادها لله عز وجل هو الدعاء. قل إن صلاتي أي دعائي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف يكون امرؤ صادق في دعائه لله عز وجل وهو مرة يدعو الله ومرة يدعو غيره؟ كيف مرة يقول يا الله اغفر لي، ومرة يقول يا زيد يا عمر اغفر لي، مرة يقول يا الله ارزقني، ومرة يقول يا محمد يا إبراهيم يا فلان ارزقني ولدا؟ أهذا صادق في دعائه مع الله عز وجل؟ أهذا جعل العبادة لله عز وجل؟ أهذا امتثل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ لذا الدعاء لله، لا يدعى إلا الله، لا تمد يديك إلا له سبحانه وتعالى. كلما كمل تعلقك بالله كلما كان أحرى بإجابة دعائك بأمر الله عز وجل. إذن الأمر الأول الدعاء هو العبادة، ولذا من فتح له هذا الباب، باب الدعاء، فهو المغبون، هو الذي حقيقة يحسد على هذا الباب. يقول عمر رضي الله عنه ضجيع النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قبره، يقول: إني لا أحمل هم إجابة الدعاء، ولكني أحمل الدعاء نفسه. كثير من الناس يستثقلون الدعاء والطلب، ولذلك تجده إذا مد يديه يمدها دقيقة أو دقيقتين ثم يسهو ويغفل وينسى، ويكون الدعاء على قلبه ثقيلا. بالدربة: اجعل الدعاء على قلبك سهلا وعلى لسانك ميسورا. إن من نعم الله عز وجل على البعض أو على بعض أن الله عز وجل يجعل لهم أسبابا ليدعوه فيفتح لهم الفتوح. قال ابن مفلح: قال بعض العارفين: إنه لتكون لي الحاجة، فألح على الله عز وجل بالدعاء حتى إني لأود ألا تستجاب دعوتي وألا تقضى حاجتي لما أجده من الأنس بالله عز وجل، وما أجده من القرب منه سبحانه وتعالى. ما من أنس هو أعظم من أنسك بربك جل وعلا عندما تدعوه وتناديه وتناجيه وترجوه، فعند ذلك تجد أنسا لا تجده مع غيره، تشكو إليه بثك وتسأله طلبك وتستعيد به مما تخاف وتحزن. ألم يقل الشاعر: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، من بث شكواه ونجواه ودعاءه لله رب العالمين، والله لا يجدن في قلبه راحة، ولا يجدن في قلبه أنسا لا يجده مع أي شكوى يبثها لغيره جل وعلا. اسمع قول الله عز وجل على لسان نبي من أنبيائه: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالمرء يشكو بثه وحزنه ويجعل ركابه ويلقي ركابه عند الله عز وجل، ذاك أنس عظيم ناهيك عن أجره، ناهيك عن طلبه وإعطائه طلبه، ناهيك أنه يكف عنه من السوء ما يعادل طلبه، لكن بشرط. وهذه هي المسألة الثانية، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أمرين، الإثم وقطيعة الرحم، قيل إنه من عطف الخاص على العام، فإن الإثم صوره كثيرة ومن صوره قطيعة الرحم، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيدها. وهذا يدلنا على أن من أخطر الدعوات أن تدعو على قريبك، إياك أن تدعو على ابنك، وقد جاء الحديث في النهي عنه. إن بعض الآباء والأمهات إذا أخطأ أبناؤهم أو فعلوا شيئا ما أسرع ما يدعو عليهم، وما يدري أولئك الآباء والأمهات أنه لربما كانت تلك الدعوة موافقة لباب إجابة وحال إجابة فينضر الابن بتلك الدعوة. إياك إياك أن تدعو على قريبك أخيك أو ابن عمك أو صهرك ونحو ذلك من القرابات، لأن الدعاء على القرابة قطيعة رحم، وقطيعة الرحم كبيرة. وقد قال العلماء إن صلة الرحم لها أربعة حدود يجب الإتيان بها جميعا. أولها السلام، لما جاء في حديث احتج به أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، وفي لفظ بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو للتقليل، فدل على أن السلام يجب إفشاؤه بين القرابات. الثاني أنه تجب النفقة للقرابة إذ كان محتاجا، سواء كان فرعا أو أصلا أو من القرابات التي تجب النفقة عليهم. الثالث كف الأذى، وأعظم الأذى اللسان، الذي يسب قرابته ويذكرهم في الغيبة بالسوء صدقا كان أو كذبا، هذا ليس بواصل للرحم بل هو قاطع الرحم. الرابع الدعاء لهم، ولذا فإن من يدعو على رحمه فإنه يكون قاطعا الرحم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرت لك، والذي يدعو لهم يكون واصلا. جاء عند ابن ماجة من حديث أبي ذر أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يكون بيني وبين قرابتي ما يكون من اللسان وما يكون من الأمور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من الاستغفار لهم. هذا يدلنا على أن الدعاء للقرابة من الصلة، كما أن الدعاء لهم سبب في المحبة، فكل من دعا لامرئ أحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ولاتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم. ومن دلالة الاقتران أن الدعاء سبب للمحبة، والأدلة على ذلك كثيرة. المقصود أن المعنى الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أنه من عطف الخاص على العام، وقيل إن هذين الأمرين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هما إشارة لنوعي الاعتداء. وانتبه معي، فإن الاعتداء في الدعاء محرم، وقد قال الله عز وجل ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا الاعتداء في كل شيء حتى في الدعاء، أظنه قاله ابن عباس. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء، وصدق صلى الله عليه وسلم، صدق حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أكثر اعتداء الناس في الدعاء الآن. استمع لهذه الأدعية التي تخرج في التلفاز وفي بعض القنوات الإنترنت وغيره، ترى اعتداء غريبا، ترى أمورا منهيا عنها شرعا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إشارة لنوعي الاعتداء، إذ ذكر العلماء أن الاعتداء في الدعاء الذي يكون سببا في عدم إجابته، بل ويكون سببا في الإثم بدل الأجر. أنت تريد أجرا ومع ذلك تكسب إثما إذا اعتديت في الدعاء. قالوا الاعتداء في الدعاء نوعان، اعتداء في الطلب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم، واعتداء في المطلوب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقطيعة رحم. إذن الاعتداء كم أخونا أبو طاقية بنية؟ الاعتداء اثنان أم اثنين؟ الاعتداء اثنان، الاعتداء اثنان أو نوعان، اعتداء في الطلب، والنوع الثاني أخونا الذي بجانبه في جيبه جوال أنت، الاعتداء الثاني ما هو؟ طيب من يعرف الاعتداء الثاني من القريبين؟ نعم، الاعتداء فيه لا الذي القاعدة الكلية نعم في المطلوب. إذن الاعتداء نوعان، اعتداء في الطلب واعتداء في المطلوب. نبدأ في الأول. الاعتداء في الطلب هو الصيغة والهيئة التي تدعو بها بغض النظر عن ما تطلبه وترجوه، والاعتداء في المطلوب هو الشيء الذي تدعو به وتطلبه. نبدأ في الاعتداء في الطلب. الاعتداء في الطلب، أول صيغة في الاعتداء في الطلب أن تدعو بتفاصيل الأمور، إذ الأصل أن تدعو الله عز وجل بالمجملات ولا تدعو بالتفاصيل الدقيقة. ولذلك جاء أن أحد الصحابة سمع ابنه وهو يدعو، ربما ابنه سمع حديثا من أخبار بني إسرائيل أو من غيرها لا أعلم، فسمع ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك البيت الأبيض على يمين الداخل في الجنة. فقال له أبوه: احذر، إياك، اسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. هذا إجمال في الطلب، ادعو الله بالشيء المجمل. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في دعائهم. بعض الناس إذا أراد أن يدعو، فلنقول يريد أن يدعو بمال، يقول: اللهم ارزقني مالا قدره كذا، اللهم ارزقني بيتا هيئته كذا، اللهم ارزقني زوجة صفتها كذا، طولها كذا، وشعرها كذا، وعرضها كذا. كل هذا لا يجوز، هذا من الاعتداء. اسأل الله عز وجل الزوجة الصالحة. والذين يقولون، هذا دعاء احفظه، احفظه، وهو من أعظم الدعاء لأنه في كتاب الله عز وجل. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اسأل الله عز وجل أن يختار لك الأتم والأصلح، فإن الله عز وجل أعلم بك من نفسك، ولو وكل الاختيار لك في كل أمرك لاخترت الأسوأ مما قضى الله عز وجل لك. لذا روى عبد الله بن وهب عن بعض السلف أنه قال: لو كشف القدر لحمد المقدور. لو أن المرء أراد أن يخطط لنفسه في دراسته وربحه وتجارته وصحته وسقمه وغير ذلك، لكان ما كتبه الله عز وجل خير مما أراد لنفسه. وأيم الله، لأن الله أرحم بالعبد من نفسه. إذن النوع الأول، لا تسأل دقائق الأمور، اسأل الله المجمل، اسأل الله الكل. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولذلك نهى العلماء أن المرء يسأل في صلاته فيقول: اللهم إني أسألك دابة هملاجة وزوجة حسناء، لأن هذا تفاصيل، وليس من المناسب في الصلاة أن تدعو بهذه التفاصيل، وإنما اسأل الله عز وجل الخيرة في أمرك كله، واسأله الرزق الحسن الواسع، واسأله العلم النافع، واسأله هكذا من الأمور التي فيها من جوامع الكلم. الأمر الثاني الذي يكون فيه الاعتداء بالطلب، والاعتداء في الطلب متعدد، الاعتناء باللفظ دون المعنى. ولذلك جاء عن بعض السلف وهو ابن عباس أنه ذكر أن الاعتداء أن يكون سجعا كسجع الكهان. إن بعض الناس يظن أن لا دعاء إلا مختوما بسجع، فلا بد أن يكون مختوما بسجع حتى يأتي بكلام لربما كان اعتداء في ذات الطلب، والمطلوب كذلك. تسمع أمورا كثيرة وعجائب غريبة، أناس تعطيهم جوامع الكلم من دعاء الذي جاء في كتاب الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجده يقبل إليه ويذهب إلى سجع وآخر خارج عنه. ولذلك كان أيوب السختياني شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان إماما في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس في المدينة، فكان إذا قنت لا يدعو إلا بدعاء من القرآن، وأدعية القرآن كثيرة. ولذا فإن أعظم دعاء تدعو به دعاء تحفظه ورد في كتاب الله عز وجل، أو دعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعاء ورد وإن لم يكن إسناده صحيح لكنه معناه وارد، هو أولى من أن تجتهد في معنى كذلك. ولذلك كان أبو عمر أخو الشيخ أبي محمد الموفق لا يرد إليه حديث ورد ما لم يكن منكرا أو فيه معنى غير مقبول إلا دعا به. فالمقصود أن الأحاديث الواردة عن الصحابة وغيرهم ادعو بها فهي أرجى للإجابة، وهذا من عدم الاعتداء بالدعاء. أسمع بعض الناس يقول، ورأيته في كتاب معه هنا في الحرم، يقول بالألف أسأل الله الرحمة، وبالباء برحمته كذا، ويسأل بالباء والتاء. هذه أصبحت حروف هجاء، تعليم الحروف، ولم يصبح دعاء. الدعاء فيه استحضار للقلب وللمعاني، لا تنظر للألفاظ. الاعتداء في المطلوب ما هو؟ الاعتداء في المطلوب أن تدعو بإثم، إياك أن تدعو بإثم. لا تدعو على قريب، لا تدعو على شخص. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا تدعو على أحد من غير سبب، وإذا دعوت عليه فادعو عليه بأقل قدر، فلا تزد بالدعاء. ولذلك فإن توكلك على الله عز وجل في من خفت منه كافيك عن الدعاء. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل كفيت، فقد استعنت بثلاثة أسماء لله عز وجل: الحسيب ولفظ الله عز وجل والوكيل. فاستعنت بثلاثة أسماء، فإن الله كافيك عدوك بأمر الله عز وجل. وإن لم تطلب شيئا، لأن من شغل بذكر الله عز وجل عن مسألته كفاه الله سؤله. من الاعتداء في الهيئة أن ترفع اليدين في موضع لا ترفع فيهما اليدين. رفع اليدين سنة في الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده يمد يديه ثم يردهما صفرا. فرفع اليدين بالدعاء سبب لإجابة الدعاء، لكن هناك مواضع لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها، فدل على أنه لا يشرع رفع اليدين فيها. منها ما فهمه الصحابة كقطيف الثماري رضي الله عنه وغيره، أنه لا يرفع الخطيب يديه في الدعاء حال الخطبة إلا في الاستسقاء لحديث أنس، وما عدا ذلك فلا ترفع اليدين. والمأمومون تبع لإمامهم فلا يرفعون أيديهم تبعا له. وقد ثبت من حديث غضيف رضي الله عنه أنه لما رأى الإمام يرفع يديه في الدعاء قال بدعة بدعة. من الذي قال بدعة؟ ليس زيدا ولا عمرا ولا مالكا ولا أحمد ولا الشافعية ولا أبا حنيفة، وإنما قاله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عندما تنفتل من صلاة الفريضة، فإنه قد ثبت من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسنة لمن انفتل في الفريضة أن يدعو بهذا الدعاء وما بعده مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرفع يديه بدعاء الطلب إلا بعد ذلك، ولا يرفعه مباشرة، فإن أتى بالأوراد ثم رفع يديه جاز له ذلك. وأما الأول فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنافلة يجوز أن ترفع يديك، لأن هذا الاستغفار إنما يقال بعد الفريضة ولا يقال بعد النافلة. فلو صليت نافلة كسنن الرواتب وغيرها ثم رفعت يديك جاز. إذن رفع اليدين سبب لإجابة الدعاء، ولكن رفع اليدين يتأكد في مواضع كعلى الصفا والمروة، ويمنع منه في مواضع كالموضعين ذكرت لك، ويستحب في مواضع، ومنها مطلق الدعاء الذي تدعو به. وهنا مسألة قبل أن أنتقل المسألة التي بعدها، وهو كيف يكون رفع اليدين في الدعاء. قال أهل العلم إن رفع اليدين في الدعاء له ثلاث هيئات. الهيئة الأولى وهي أقلها، وهو ما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس، أن تشير بإصبعك، فإذا دعوت تشير بالإصبع ومثله يفعل الخطيب، فتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني، فتشير بالإصبع إشارة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر كان في التشهد يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم. والإصبع يصح فيه كسر الهمز وفتحه، بل قيل إن فيه عشر لغات. طيب، هذه فائدة لغوية على الهامش. المقصود من هذا أن الإشارة بالإصبع عند الدعاء مشروعة، وقد ذكرت لك الحديث حديث ابن عباس، ولكن المنهي أن تشير باثنين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشر بواحد، فإن الله عز وجل واحد فتشير بواحد. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هكذا تشير. اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اقض الدين عني، اللهم اشف مريضي، وهكذا. الصفة الثانية وهو دعاء الطلب، ولدعاء الطلب صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره أن دعاء الطلب أن يكون حذو المنكبين. تعرفون المنكبين؟ هذان هما المنكبان، فتكون اليدان حذو المنكبين. ولجعل اليدين، أنا خلعت العباءة لأشرح لكم، ولجعل اليدين حذو المنكبين صفتين. الصفة الأولى أن تجعل بطون الأكف قبل وجهك وقبل السماء تفاؤلا بنزول الدعاء، فتقول يا ربي يا ربي يا رب، هكذا. هذه الصفة الأولى، فيداك حذو منكبيك ولو نقصت قليلا لا مانع. والأمر الثاني بطونهما إلى السماء تفاؤلا باستجابة الدعاء، وإلى وجهك، لأن السنة أن تنظر بعينيك إلى كفيك. الصورة الثانية من رفع اليدين في الطلب أن تجعل اليدين حذو المنكبين وبطونهما إلى الوجه وأطراف الأصابع إلى السماء. كيف؟ قبل أن أجر، أحسنت، هكذا. يا ربي، ليس قبل الوجه، حذو المنكبين، يا ربي يا ربي، وتنظر إلى كفيك، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. واضحة؟ هذه الصفة الثانية. إذن أعيدها لكي نحفظها، أنا ذكرت هذه الفائدة استطرادا، لم تكن في نيتي لكن سأسأل عنها، احفظوها. إذن قلنا الطريقة الأولى الإشارة، الطريقة الثانية دعاء الطلب ولها صفتان، الطريقة الثالثة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الابتهال. ودعاء الابتهال هذا يكون عند الشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالابتهال في الاستسقاء، ودعا به عندما كان في غزوة بدر، وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أبدا. دعاء الابتهال أن تجعل يديك فوق رأسك. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم سقط رداؤه من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذ هذا الرداء وجعله على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يخزيك الله أبدا، وصدق. المقصود أن من دعا الله عز وجل وصدق مع الله عز وجل فلن يخزيه الله عز وجل أبدا. إذن دعاء الابتهال أن تجعل يديك فوق رأسك. وقد جاء أن دعاء الابتهال إن كان طلبا فببطون الأكف، وإن كان رهبة أي خائفا من قوم فبظهور الأكف، كما جاء عن جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه. قال ومعنى كونه ببطون الأكف إذا كان ابتهالا أن تمد يديك فوق رأسك وتجعل بطونهما إلى السماء فتدعو يا رب يا رب، وإذا كنت خائفا من قوم فتجعل ظهورهما إلى السماء هكذا وهما فوق رأسك فتقول يا رب يا رب. لكن صفة الابتهال قال العلماء هي مكروهة في الصلاة، لا تفعلها في الصلاة، لأن الصلاة السنة أن تجعل نظرك عند كفيك وألا ترفع بصرك إلى السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء أن يقلب الله رأسه رأس حمر. قبل أن أختم درس اليوم ذكرت لكم قبل قليل خمس هيئات من هيئات رفع اليدين بالدعاء. نبدأ بأولها من أخينا. الأولا أجب سؤالي ثم أجيب سؤالك. أول الهيئات ماذا في حديث ابن عباس؟ وهو الإشارة بالإصبع. الثانية من يعرفها؟ أريد شخصا لم يجب قبله. نعم أجبتها. الثانية ما هي؟ أن يجعل يديه حذو المنكبين وبطونهما أين؟ إلى وجهه وإلى السماء. وجههما بطونهما إلى السماء وإلى وجهه معا هكذا. الهيئة الثالثة سمشي أن تكون اليدان حذو منكبيه وقبل وجهه هكذا. طبعا الإنسان في الصلاة مأمور بأن يغض بصره فيجعل غض بصره يعني ليس مرتفعا، لأن البصر في الصلاة له أربع هيئات، أنا مشكلة أنسى لكن نذكرها بعد الدعاء. طيب إذن هذا الموضع إيش؟ الثاني أو الثالث؟ الثالث. الرابع من يأتيني من شق الأيسر أخونا، أن يجعل يديه فوق رأسه وبطونهما إلى السماء، يا ربي يا رب يا ربي يا رب هكذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وهو صيغة الابتهال. الخامسة والأخيرة أخونا، يا ربي ابتهال إذا خفت شيئا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في متى فعلها؟ يوم بدر. وقد ذكر جعفر الصادق رحمه الله تعالى وهو من السلف الصالحين قال: دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورها. لماذا ذكرت ذلك؟ لأن بعض الناس يفهم خطأ فيسمع قول الفقهاء أن الدعاء بظهور الأكف، فرأيت بعض الناس يدعو هكذا أو يفهم هكذا، وهذا الفهم فهم قبل ولكنه غير صحيح وقد أنكره أهل العلم فلا يفهم ذلك. طيب عرفنا الآن ما يتعلق بالاعتداء في الدعاء. ولذلك أيها الموفق، ونحن في العشر الأواخر وفي ليلة يرجى أن تكون من الليالي الفاضلة ويرجى أن تكون من عشر ذي الحجة، وقد مر معنا في أول درس أن العشر الأواخر كلها فاضلة، لا لكونها فيها ليلة القدر فحسب، بل كلها فاضلة، وأحدها أو إحدى هذه الليال تفضل الباقي لكونها ليلة القدر. فكل العشر الأواخر فاضلة، لأن رأيت بعض الناس يتوقع أن ليلة القدر ليلة ما ثم بعد ذلك يزهد في العشر الأواخر، هذا مسكين ضيع على نفسه خيرا عظيما. إذا نجتهد في العشر الأواخر في الدعاء، وخاصة في الليلة التي يرجى ليلة القدر أن تدعو فيها بسائر الدعاء. وأفضل الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فأكثروا فيهما من خصلتين ترضون بهما ربكم، شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار. أكثر من الاستغفار، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. يقول ابن عمر: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل أكثر من 70 مرة. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 1000 مرة. فكلما عظم ذنب المرء احتاج للاستغفار أكثر، ونحن أحوج الناس للاستغفار. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يكتب للأمصار في آخر رمضان: اختموا رمضان بالاستغفار. إذن أكثر في هذه الأيام في الاستغفار. لما؟ أولا لكي لا تعجب بعملك. كثير من الناس إنما ينقص أجرهم وربما أحبط عملهم بسبب إعجابهم بعملهم. رجل تجده لم يقم الليل أبدا، ولم يعتكف أبدا، ولم يقرأ القرآن كثيرا، فلما جاءت العشر اعتكف وصلى وفتح الله عز وجل عليه خيرا، فيدخل عليه الشيطان من مدخل خفي سيء يكون منقصا للأجر أو ممحقا، وهو الإعجاب بالنفس. يعجب: فعلت ما لم يفعله زيد ولا عمرو، فعلت شيئا لم يفعله أهل بلدي جميعا، فظن أنه أكمل الناس، فيعجب بنفسه إعجابا كثيرا. لكن إذا قال أستغفر الله ليس بلسانه وإنما بقلبه، تذكر أنه لا بد في عمله من نقص، وأنه مهما أحسن فإن له نقصا قبل ونقصا بعد ونقصا أثناء العمل. كل عمل صالح يختم بالاستغفار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات الفريضة، وهي فريضة، إذا انفتل منها قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لذا فهم السلف كعمر وغيره أنه يختم شهر رمضان بالاستغفار. ولذلك في هذه الأيام استغفر الله لأسباب، منها لكي لا تعجب بنفسك، فإنك لا تدري ما يختم لك. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن من الناس من اجتهد أكثر من اجتهادك، صلى أكثر من صلاتك، حفظ أكثر مما تحفظ، أوتي من العلم كرجل بني إسرائيل أكثر مما أوتيت، أوتي من العبادة أكثر مما أوتيت، لكن لم يربط الله على قلبه، لم يدعو بقول الله عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار قلب قلبي على طاعتك. إذن الثبات على الدين مهم. لا تعجب بعبادتك، لا تغتر بنفسك، من اغتر بنفسه وبعبادته فقد هلك. أكثر من الاستغفار في رمضان. الذي يستغفر حقيقة بقلبه هو الذي يعلم نقص عمله، ربما كان عمل قليل مع يقين بالله وتقال لله أحب إلى الله عز وجل من عمل كثير بإعجاب به. لا تدري من المقبول، ما تدري من المقبول، لا تدري من الذي تضاعف له الحسنات ومن الذي لا تضاعف، فإن الله يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، وآخر لا يضاعف له بما وقر في القلب. إذن أيها الموفق، من أعظم ما تفعله في هذه الأيام مع الدعاء مراجعة قلبك. هذا القلب راجعه، هذا القلب صفه، هذا القلب ادرأ عنه كل فعل مشين، سواء كان متعلقا بالله، فلا تتوكل ولا تدعو ولا ترجو ولا تستعن إلا به، أو متعلق بالخلق فلا تحقد ولا تغل على أحد من خلق الله عز وجل، لأن حقدك على الخلق هو نقص بإيمانك بالله عز وجل. لأنك إذا علمت أن الله الرزاق وأنه الذي يوزع الأرزاق لم تحسد أحدا على رزقه، هذا هو كمال الإيمان. ولذلك سلامة الصدر متعلقة بالدعاء، ما دعا أحد دعاء إلا كان صدره سليما. أكثر الناس سلامة للصدر مكثر الدعاء باللسان والقلب، وأنا أكرر القلب، لأن بعض الناس يلهج بالدعاء صبحا وعشيا لكن قلبه ليس داع وإنما هو لاهي. من دعا كثيرا أقبل قلبه على الله، من دعا كثيرا أصبح قلبه سليما إلى الناس، وذكرت لكم الحديث قبل قليل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم واجعله قائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها على الذي يرضيك عنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم ارزقنا محبة وصحبة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهنا في سنته، اللهم علمنا سنته، اللهم ارزقنا متابعته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما واجزهما خير ما جزى والدا عن ولده، اللهم اشف مريضهما، اللهم اعننا، اللهم اعنا على برهما، اللهم اغفر لهما تقصيرهما في حقك واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا في ذرياتنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اشف مريضنا، اللهم رد المسافرين غانمين إلى بلدانهم مغفورة ذنوبهم، موفورة صحتهم، مجابا سؤالهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولينا ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وسوء الكبر ومن غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك أن تكون لنا حاجة إلى غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبك عمن سواك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤالين أو ثلاثة بحسب ما يسمح به الوقت. أخونا يقول: هل الاستغفار في الأسحار أفضل أم تلاوة القرآن؟ قلت لك أن المحققين من أهل العلم يقولون إن المرء إذا جمع بين العبادات الفاضلة فهو الأتم، وهذا جمع الحافظ العلامة أبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى المجاور ببيت الله الحرام، فقد ذكر رحمه الله تعالى أن الأفضل مما يعمل في شهر رمضان أن يجمع المرء الصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار، فتكون صلاته جامعة الأربع، ولذلك من صلى وقد جمع الأربع فأطال القيام وهو الذي يسمى القنوت، وأطال الركوع والسجود، والركوع تعظيم الله عز وجل، والسجود دعاء الجبار جل وعلا، فإن هذا هو أتم ما يفعل في هذه الأيام. ولكن بعض الناس قد يتعب من القراءة أو يتعب من طول القيام، فحينئذ يجلس ويقرأ جالسا أو يدعو على هيئته ونحو ذلك. هذا أخونا يقول: هل إذا أدرك الإنسان لحظة يسيرة، هنا قال بسيطة والصواب أن يقول يسيرة لأن البسيط هو الكثير، لحظة يسيرة في صلاة العصر يعتبر أدرك الجماعة أم لا؟ يقول الجماعة هكذا، نعم الجماعة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. هذا الحديث جاء بلفظين، جاء بلفظ من أدرك ركعة، وجاء بلفظ من أدرك سجدة، ولذلك فإن لأهل العلم في هذا الحديث توجيهان، جمهورهم وهو المعتمد عند فقهائنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بمن أدرك ركعة أو أدرك سجدة أي أدرك ركنا، أي أدرك ركنا. وأول أركان الصلاة ما هي؟ هي تكبيرة الإحرام، وبناء على ذلك فإن من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام فصلى قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا لصلاة الصلاة في وقتها، فتكون صلاته أداء، وإن كان ما بعدها يكون قضاء. ويقاس على ذلك أن المرأة إذا طهرت من حيضها أو إذا بلغ الصبي أو إذا أفاق المجنون قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام فإنه يلزمه أداؤها وإن فعلها بعد خروج وقتها. ومما ينبني على هذا الحديث على هذا القول إدراك الجماعة، فإن جماهير أهل العلم يقولون إن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا الجمعة، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فهذا الحديث محمول على صلاة الجمعة دون ما عداها، فالجمعة لا تدرك إلا بركعة، وما عداها من الفرائض فتدرك مع الإمام بإدراك تكبيرة الإحرام فقط. وقال بعض أهل العلم إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإدراك ركعة أي إدراك ركعة كاملة، فلكي يكون المرء مدركا الوقت أداء ومدركا الصلاة جماعة فلا بد أن يدرك الركوع مع الإمام. وهذا قول لبعض أهل العلم وقول الجمهور وظاهر الأدلة يدل على الأول، لكن نقول من أراد أن يدخل مع الإمام فإن فقهاءنا يقولون وقد أدرك الإمام في التشهد الأخير، يعني لم يدرك معه ركعة، فإن له حالتين: إما أن يكون الإمام إماما راتبا، ومعنى كونه إماما راتبا أي إمام المسجد الذي جماعته هي الجماعة الراتبة الرسمية، فالدخول معه أفضل من الدخول مع الجماعة الثانية لما جاء في حديث أبي بكرة مما يدل على النهي عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد. وأما إن كان الجماعة ليست هي الجماعة الأولى بأن كان المسجد لا راتب له كمساجد الطرق والأسواق، أو أن الإمام الراتب قد انقضت جماعته وبدا الناس يصلون جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، فذكر فقهاؤنا أن الأفضل أن يدخل مع الجماعة الثانية التي يفتتح مع إمامها بتكبيرة الإحرام، فتكون أولى من الجماعة الأولى لأنه لا فضل بينهما، إنما الفضل للجماعة التي لها الإمام الراتب. هذا ملخص القول وأتيت به اختصارا وإيجازا. وضحت؟ طيب الحمد لله. هذا أخونا يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما معنى هذا الدعاء؟ أيها الموفق، إن الله عز وجل قد جعل أسبابا لإجابة الدعاء، بل إن بعض أسباب إجابة الدعاء لو فعلها الكافر لأجيب دعائه. الكافر لو أتى بهذا السبب لاستجيب دعائه. ما هو هذا السبب؟ يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كل من كان مضطرا تعلق قلبه بالله، لأن المضطر لا خيار أمامه إلا واحد، كل من انقطعت علائقه وظنه بغير الله ولم يصبح قلبه متعلقا إلا بالله فأصبح دعاؤه كدعاء المضطر فإنه يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، شوف ولو كان كافرا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان لا ينجي المرء إلا أن يدعو بدعاء الغريق. من سقط في لجة البحر يوما ثم أنجاه الله عز وجل يعلم أن الذي في لجة البحر إذا التفت اليمين والشمال لا يرى إلا ماء، وإذا غاص في البحر رأى ظلمة، فكيف إذا اجتمعت عليه الظلمات الثلاث؟ الغريق هذا يعلم ألا ملجأ له ولا منجأ إلا الله. هذا الغريق من دعا كدعائه استجيب دعاؤه. ولكن الناس درجات في قوة الاضطرار، درجات في قوة الاضطرار. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كلما كان اضطرارك أعلى ويقينك به سبحانه وتعالى أتم، كلما كان أتم في الإجابة، وكلما كان أقل فإنه يكون دون ذلك. وأقل أقل ما يكون معناه إيقانا بالإجابة أن تتفكر في الدعاء وأن تعظم المدعو وهو الجبار جل وعلا. هذا هو من أعظم الإيقان بالدعاء. وهنا نكتة، بعض الناس قد يدعو بدعاء بدعي لم يرد، بل قد يكون فيه لفظ منهي عنه كاستغاثة واستعانة فيستجاب دعاؤه، بل قد يدعو في مكان منهي عنه شرعا فيستجاب دعاؤه. فنقول هذا لا لأجل صيغة دعائك، ولم يستجب دعاؤك للموضع البدعي الذي أتيت إليه، وإنما استجيب دعاؤك لما وقر في قلبك من الاضطرار، حتى إن الكافر يستجاب دعاؤه وهو مضطر. بعض الناس يقول إيت المزار الفلاني وادعو فيه فإن الدعاء فيه مجرب. نقول لا، الدعاء مجرب للاضطرار قبل لا للمكان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه إنما يدعى الله عز وجل. والإمام مالك، انظر لفقه إمام دار الهجرة، الإمام مالك الذي نزل فيه كما قيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة. مر الإمام مالك هنا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أقواما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يدعوا مستقبلين القبر مستدبرين القبلة، فغضب الإمام مالك وقال بدعة، إذا دعوت فاستقبل القبلة، ادعو الله عز وجل. قال أنا أدعو الله؟ قال نعم، لكن من أسباب إجابة الدعاء أن تستقبل القبلة. إذن الدعاء لله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، إذا أردت أن يستجاب دعاؤك فادعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة، أنت في بيت الله عز وجل وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة بألف صلاة، فادعو الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بالإيقان بالدعاء. المسألة بعدها، هذا متعلق بدرس الأمس، أحد الأخوة يقول هل تجوز العمرة للوالدين؟ نقول نعم تجوز، سواء كان والداك حيين أو كان ميتين يجوز، ويجوز سواء كان قادرين أو كان عاجزين، نعم يجوز ذلك. وقد قال رجل لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدي عمرة عن نفسك ثم لب عن شبرمة. فيجوز أن تأخذ عمرة عن أبيك وعن أمك وعن قريبك، لكن متى يكون ممنوعا؟ يكون ممنوعا في حالة واحدة إلا بشروط، طبعا تكون ممنوعة في حالة واحدة بشروط، إذا كانت العمرة عمرة واجبة أو كان الحج حجا واجبا، فإن الواجبات لا يقوم أحد عن أحد فيها إلا حال العجز. فإذا كان أبوك أو أمك لم يعتمرا عن أنفسهما فليس لك أن تؤدي عنهما العمرة الواجبة، لأن العمرة متعلقة ببدنهما الواجب، لكن لو كان قد اعتمر فأدي عنهما عمرة أو مات فيجوز، لكن إذا كانت عمرة واجبة فلا يجوز لك أن تؤديها عنهما إلا حال العجز أو الوفاة، بأن كان غير قادر للانتقال لمرض وكبر سن أو كان ميتا فتؤدي عنه العمرة الواجبة، وإن كان حيا عاجزا فلا تؤديها عنه إلا بتوكيل، لأن الواجب لا بد فيه من النيابة، فتتصل على أبيك أو أمك فتقول سأؤدي عنك فوكلني أو ائذن لي. وأما إن كانت مندوبة بأن كان أبوك أو أمك قد أخذ عمرة عن نفسه فلا يلزم إذنه ولا يلزم عجزه ولا تلزم وفاته، بل تجوز مطلقا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو الأصح من قولي أهل العلم في المسألة. هذا أخونا يقول عندي 7000 ريال وذهبت إلى صاحب الذهب فسألته عن هل بلغ النصاب أم لا، فقال لا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ليس فيما دون 200 درهم زكاة، وقال في الذهب ليس فيما دون 40 ليس فيما دون 20 دينارا زكاة. وهذه النقود التي نتعامل بها، الريالات والدولارات والجنيهات والدراهم والدنانير وغيرها من المسميات، وكذلك سائر عروض التجارة، يكون نصابها نصاب الأقل من نصاب الذهب والفضة، ولا شك أن نصاب الفضة أقل. واحسبوا معي الآن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصاب الفضة كم درهم؟ 200 درهم، لا دع الذهب، 200 درهم، 200 درهم. طيب، والدرهم يعادل 297% من الجرام، لنقول 3، إذن كم يكون النصاب من الفضة؟ 3 في 200، أين صاحبنا صاحب الحساب أمس؟ 600 جرام فضة، من ملك 600 جرام فضة ففيه الزكاة بسعر هذه الأيام عندنا، وفي سعر السعر واحد في العالم لكن بسعر الريال السعودي، جرام الفضة يعادل تقريبا أقل من 2 ريال، نحو من 1 ريال ويزيد عن النصف، لنقول 2 ريال على الأكثر، هو أكثر أقل من 2 ريال لكن لنقول 2 ريال أسهل في الحساب. 2 ريال في 600 كم يكون النصاب؟ على أكثر تقدير، شوف زودنا في الجرامات وزودنا في قيمة الجرام، فأصبح النصاب 1200 ريال، فكل من كان يملك 600 جرام فضة ويعادل 1200 ريال فتجب عليه الزكاة إن لم ينقص حوله في السنة عن هذا المبلغ. ولذلك العلماء يقولون الغنى نوعان، غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بينهما، فقد يخرج المرء الزكاة ويأخذ الزكاة من غيره. الغنى الذي يوجب الزكاة من ملك 1200 ريال تقريبا سنة كاملة فعليه الزكاة، والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة فقد أوصاف 5 في الفقير إضافة للباقية في الأصناف 8 في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الآية. آخر سؤال ونقف عنده، أخونا يقول امرأة زوجها توفي فهل يجوز لها العمرة؟ فهل يجوز لها العمرة عنه علما بأنها تجاوزت 70 من عمرها؟ أما أن تعتمر عن زوجها فنعم من حيث الجواز هو جائز، لكن عندنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى، بعض الإخوة الحاجين والمعتمرين يقول أريد أن أكرر أكثر من عمرة في مكة، نقول يجوز ذلك ليس منهيا عنه، لكن أحدثك عن الأفضل، الأفضل ألا تكرر العمرة، وإنما الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأتي بعمرة إلا وقد أنشأت سفرا. فإذا كنت جئت إلى مكة فاعتمرت، ثم ذهبت إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت مرة ثانية إلى مكة فاعتمر، هذه السنة فتنشئ سفرا. لكن لو كررت العمرة يجوز ذلك، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. قد يرتفع خلاف الأولى هذا أحيانا لمن أراد أن يعتمر عن ميت عمرة واجبة، فيقول هذا لأجل قضاء دين الميت، فهذا أمره أسهل. المسألة الثانية أن بعضا من الناس يكرر العمرة أو يعتمر عن ميت عمرة مندوبة، ولربما انشغل بفاضل يكون مغنيا عنها. كيف ذلك؟ الأمر الأول أنه يكون فاضلا باعتبار جهد نفسه، فأختنا هذه عمرها 70 عاما، فإتعابها نفسها ليس من دين الله عز وجل في شيء، فكونها أخذت عمرة عن نفسها فالحمد لله، تدعو لزوجها وتستغفر له قد يكون أفضل لكي لا تتعب نفسها، هذا من جهة. من جهة ثانية لعموم الناس، أحيانا أيها الموفق قصدك عدم إيذاء المسلمين وقصدك التخفيف على المسلمين بعدم تكرار العمرة تؤجر عليه، تؤجر على هذه النية، فإن المرأة يؤجر على نية الإحسان للمسلمين. رجل دخل الجنة بغصن رفعه من الطريق، فكيف برجل خفف الزحام على الناس، وخاصة إذا كان يدفع بعربية يؤذي الناس ربما بعض الشيء في وقت الزحام، فإن له أجر. ولذلك العمرة في رمضان أجرها في أول رمضان وآخره سواء، لا فضل في العشر الأواخر، قلته في أول درس. أفضل شيء في العشر الأواخر 4 أعمال أختم بها حديثي، من يذكرني إياها؟ كل يوم شرحت درسا، أولها بحسب فرق عند العلماء بين قولهم أولها وبين قولهم أحدها. إذا قلت لك أحدها فاذكر ما شئت من غير ترتيب، وإن قلت لك أذكر أولها فاذكرها بالترتيب. أولها لزوم المساجد ومنه الاعتكاف، ثانيها قيام الليل، ثالثها قراءة القرآن، رابعها حديثنا اليوم الدعاء. هذه 4 إذا فعلتها وتجتمع كلها في الصلاة، إذا فعلتها فعلت أفضل ما يفعل في العشر الأواخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لأجل الإخوة وإفطارهم.